كما أهديك في عيدك الغالي، لا شيء قد يرضيك يا شاغلا بالي. أهديك كما أهديك في عيدك الغالي، أهديك كما أهديك في عيدك الغالي، لا شيء قد يرضيك يا شاغل البالي. أهديك كما أهديك في عيدك الغالي. هل ربطة للعنق تكفيك يا حبي، أم حفنة من شوق مما حوى قلبي، أم غنوة نشوى بالحب والنجوى، أم غنوة نشوى بالحب والنجوى، لجفونك السكرى لا أدري ما أهديك. أهديك ما أهديك في عيدك الغالي، لا شيء قد يرضيك يا شاغل البالي. أهديك ما أهديك في عيدك الغالي. قارورة من عطر والعطر من ثغرك، أم باقة من ذهب والحسن من زهرك. في عيدك الغالي أشدوك موالي، موالي في عيدك الغالي أشدوك موالي، موالي حيرت لي حالي لا أدري ما أهدي. أهديك ما أهديك في عيدك الغالي، شيء قد يرضيك يا شاغل البالي. أهديك ما أهديك في عيدك الغالي. نشوة العمر إلا بأعيادك، لو خصلة الشعر تكفي لميلادك. أعطيك إياها نشوة بلقياها، أعطيك إياها نشوة بلقياها، والقلب قد تاه لا يدري ما يهدي. أهديك ما أهديك في عيدك الغالي، يا غالي أهديك ما أهديك في عيدك الغالي، أهديك ما أهديك في عيدك الغالي، لا شيء قد يرضيك يا شاغل بالي. أهديك ما أهديك في عيدك الغالي، أهديك ما أهديك في عيدك الغالي.